الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومني وكرمه علينا مع لامية ابن تيمية، والكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والكلام على الغيبيات. وهذا أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. تكلمنا الأسبوع الماضي عن الرؤية، وهي أنفس وأشرف مسألة من مسائل العقيدة، ثم ثنينا بالكلام على النزول، ويبقى لنا مسائل على النزول، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأبيات التي تكلم عنها الإمام وذكر فيها من الغيبيات التي يجزم المرء بأن إيمانه لا يستقيم إلا بالإيمان به. تفضل. يقول المصنف رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. جزاكم الله خير. إذا تكلم على الأمور الغيبية في هذه الأبيات، عن الميزان وعن الحوض، والكلام عن الصراط، الكلام عن النار، وأيضا لكل أهلون كما سيأتي. تكلمنا الأسبوع الماضي على النزول، وأنها صفة من صفات الله جل في علاه. وأذكر الإخوة سريعا بأننا قدمنا بأن صفات الله جل في علاه تنقسم إلى 7 أقسام، صحيح؟ كل قسم 3 أقسام ممتازين: ثبوتية، سلبية، ثبوتية، سلبية. وقلنا النزول من الصفات الثبوتية التي ثبتت لله جل في علاه بالكتاب وأيضا بالسنة. بالكتاب جاءت الإشارة عليها، وهي قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة وفي ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. الغرض المقصود بأنه هذه من الصفات الثبوتية لله جل في علاه، وهي من الصفات الفعلية، نوعها أنها من الصفات الفعلية. وقلنا، أذكر أيضا الإخوة الأفاضل، لأن هذه مسائل يرتكز عليها كل كتب السلف، لابد أنت إذا اطلعت عليها لابد يكون عندك هذه الأساسات التي تمهد لك وتيسر لك ما تطلع عليه من الكتب. أقول: والصفات الثبوتية هي التي تتعلق بالمشيئة، الصفات الثبوتية هي التي تتعلق بالمشيئة، وأنها متجددة، لكننا لابد أن نضبطها بضابط آخر، بأنها قديمة النوع حادثة الأفراد. طب هي قديمة النوع حادثة الأفراد لما؟ هذا احتراز. احتراز من إيش؟ إذا قلنا كل صفة من صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأفراد، هي الآن هذا احتراز. احتراز من إيش؟ نعم، إذا اكتسب الصفة، إذن هذه الصفة لو أثبتنا أنها كمال، فحين اتصف فيها كانت كمالا. طيب إن لم يتصف فيها تكون إيش؟ نقصا. والله تعالى له الكمال المطلق سبحانه جل في علاه، فلا يقال تكلم بعد ما لم يكن إيش؟ متكلم ما بعد ما لم يكن متكلما، هذا خطأ مبين، هذا نقص. وهذا كما قلنا الكلابية أو الكرامية قالوا بذلك، قالوا بذلك، قال هو تكلم ولكن لم يكن اتصف ولم يكن متصفا قبل ذلك بالكلام، وهذا وصف الله بالنقص ثم استتم الكمال، وهذا خطأ مبين، هذا ممكن يكون كفر مبين. لما؟ لأنه وصف الله بالنقص. والصحيح الراجح في هذا الباب بأننا نقول في كل صفة من صفات الله جل في علاه من الصفات الأفعال بالذات، وإن كانت متعلقة بالأسباب يعني تظهر بظهور الأسباب وأنها متجددة كما قال الله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث متجددة، لكنها قديمة النوع حادثة الإيش؟ الأفراد. فهنا النزول من الصفات الفعلية، ونقول بأن النزول كمال، ولا بد في الإيمان بهذه الصفات على نظر في ثلاثة أمور. النزول نزول يليق بجلال الله جل في علاه، نثبته لله بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، هذا أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة. دليل هذه الشروط قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تتفكروا في ذات الله فإن الله لا تصل إليه فكرة، ولو تفكرت في خلق الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته له 600 جناح، ممكن واحد منكم يصف لنا جناحين؟ طب جناح واحد يستطيع أن يصفه؟ لن يصل إليه، لن يستطيع أحد أن يصف الله تعالى أو يصف جبريل بجناح واحد كما خلقه الله تعالى 600 جناح. فإن لم تستطع أن تصل إلى خلق من خلق الله جل في علاه في وصف ولا الفكرة تصل إليه، فالله أبعد من ذلك وأكبر وأعظم سبحانه جل في علاه. فلنا أن نقول نزول يليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه، ليس كمثله شيء، لا يشابه نزول المخلوقين ولا يماثل نزول المخلوقين. وأيضا النزول له كيفية لكنها غابت عنا فنؤمن بها ولا نفتش عنها، يبقى لابد أن تضبط هذه الضوابط. ما من صفة إلا ولها كيف، وهذا الكيف قد يكون ظاهرا وقد يكون غيبا. الكيف هذا غيب أم ظاهر؟ غيب، ما أحد رأى الله ولا أحد ما أحد رأى الله وما أحد منا يعني وما أحد رأى الله ثم بلغنا كيف صفات الله جل في علاه. لكن الله تعالى قال لنا أنها صفة، والصفة نعلم أن لها كيفية لكنها غابت عنا، فمن باب يؤمنون بالغيب. وأنت لسان حالك دائما يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل صفة تجري عليها كلام أم سلمة، هم ينسبون الكلام لمالك، والحق أنها كلام يعني ينسب لأم سلمة أولا، وجاء مرفوعا ضعيفا لم يصح، بأنه قال عندما قالوا عن الاستواء فقال الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إيش السؤال عنه؟ هل السؤال عن الكيفية ولا السؤال عن هيئة الكيفية؟ يعني السؤال عن وجود الكيفية أم عن نفس الكيفية؟ السؤال عن نفس الكيفية حتى أراها حتى أعلمها، وأنت لن تصل إليها بحال من الأحوال. إذن هذا نزول الله جل في علاه، وقلنا أنه ثبت بالكتاب وبالسنة، بل وإجماع أهل السنة، بل والعقل يثبت ذلك. أنا علي الكتاب والسنة والإجماع، وأنتم عليكم العقل، أو نعكس، تأتوني أنتم بالأدلة على ثبوت الصفة كتابا وسنة طيب وإجماعا، وأنا علي العقل، ما رأيكم؟ شيء علي أو شيء عليكم؟ لابد من المشاركة. يعني هذه إشارة وليست نصا. تخيلوا الآن ما الذي علي وما الذي عليكم؟ تعرف أن هذا من أساليب العلم، لابد من المشاركة. أما النصوص أنتم، طب خلاص ائتونا بالنصوص أنتم. هات الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلث الليل الآخر ينزل ربنا، يبقى إذا نزولا يليق بجلاله وكماله، فينادي ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. وفي رواية الطبراني قال هل من مستشفي فأشفيه. والأدلة على ذلك كثيرة بهذه السنة، وأجمع أهل السنة على أن الله في علاه يمهل حتى يكون ثلث الليل الأول، لرواية أخرى جاءت وأيضا في الصحيح فينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله في السماء الدنيا. طب العقل، نقول أن المخلوق إذا كان يجلس في مكان فتحرك منه نزولا وذهابا وإيابا، هل هذا كمال أم نقص؟ مخلوق زيد يجلس لا يستطيع حراكا، لا يفعل شيئا، وعمر يستطيع أن يذهب ويجيء ويشتري ويتاجر وينزل ويصعد، طيب هنا الآن هذه الحركة بالنسبة للمخلوق كمال أم نقص؟ ها أجيبوني، لا مش نقص. ازاي يذهب ويجيء؟ ليس كمال، ليس نقصا. انا بتكلم عن المخلوق كمال. فان كان كمالا فالقاعده كما قال الشيخ ابن تيميه بالقياس الاولوي، فكل كمال يتصف به المخلوق فالله ايه اولى ان يتصف به. لما؟ لان الذي خلق الكمال يستحق الكمال من باب اولى سبحانه وتعالى. فالله ينزل، نعم ينزل، ينزل. وقلنا نزول الله جل في علاه من العرش الى السماء الدنيا، فالسماء لا تظل ولا تقل، لا تصف، لا تكيف. لكن قل ينزل، نعم ينزل ربنا، فينزل. واذا قيل لك يخلو منه العرش او لا يخلو منه العرش، فان الحق بان هذه المساله مبتدعه. ومع ذلك نقول المحكمات تقول الرحمن على العرش استوى، والمحكمات تقول ينزل ربنا. يبقى اثبت له الفوقيه على العرش، واثبت له ايضا النزول في وقت ثلث الليل الاول او ثلث الليل الاخر، وليس ببعيد. والله على كل شيء قدير، فينزل ولا يخلو منه العرش سبحانه جل في علاه، لانني لا اكيف كيف نزل الله جل في علاه مع الايمان بوجود الكيفيه. نظروا الطوائف المبتدعه للنزول. قبل ان انتقل الى هذه النقطه، احنا قلنا في مسائل تتعلق بالنزول. من هذه المسائل كيف اتعبد لله بهذه الصفه. انت لا تتعلم هذه الصفه من اجل ان تتعلمها للعلم لمحضيه العلم، هذا لا يصح بحال من الاحوال، ولن تستفيد بحال من الاحوال غير ان هذا العلم يكون حجه عليك. ولكن انت تتعلم من أجل أن تتعبد. كان الصحابة الكرام عندما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما يسألون للعلم لمحضية العلم، والعلم غير مقصود لذاته. العلم أصالة، وإن كان الرفعة، وإن كانت نجاة الأمة، وإن كان التقدم والتمكين لا يكون إلا بالعلم، لكن العلم ليس مقصودا لذاته. العلم أهم ما فيه أنه مطية إلى التعرف على الله حق التعرف، وإلى استقامة العبادة على ما يحبها الله جل في علاه. فكلما تراكم العلم ولم يستفد صاحبه منه فهو عليه إيش وبال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، نعوذ بالله من الخذلان. وإن كنا نتقاعس، وإن كنا يعني نتوانى، وإن كان الخطأ والزلل والمعاصي يعني تحوط بنا، لكننا نطمع في كرم ربنا، وما نتعلم إلا لنعمل ونتعبد. كان الصحابة لا يسألون إلا للعمل، ما كانوا يسألون قط إلا للعمل، لا ممارا، لا ممحكة، لكن المراد هو السؤال من أجل التعبد. هنا الآن نفس الأمر، أنت تعرفت على ربك أنه ينزل، فأنت لابد أن تقول وكيف أتعبد لله بهذا الاعتقاد. كل اعتقاد في القلب لابد أن يظهر له أثر وين؟ في الجوارح. لا يصح بحال من الأحوال أن تقول هناك ثمة اعتقاد في القلب لا يظهر على الجارح أبدا. لا يمكن، للتلازم الوثيق بين الظاهر وإيش والبطء. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغ، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذا يظهر بذلك هذا الأمر. الغرض المقصود بأن النزول نزول يليق بجلال الله وكمال الله، فيتعبد المرء به لأمرين. الأمر الأول الاعتقاد، حسن الاعتقاد في الله جل في علاه تعبد. حسن الاعتقاد تعبد، لأن الذي يعتقد بأن ربه لا ينزل مأزور غير مأجور. وإن كان مجتهدا، وإن كان مجتهدا فقد فوت على نفسه الأجرين وأخذ الأجر. هذا إذا كان صاحب آلة علم وآلة اجتهاد ولم يظهر له الحق. فما بالنا الآن في هذه الزمنات ونرى الجهل هم الذين يتصدرون لذلك الباب ويصدون عن العلم الصحيح. فهؤلاء لا يمكن أن يكون لهم من الأجر شيء من شيء، بل الوزر ثم الوزر المركب، لأنهم جهلوا الله وجهلوا عن الله جل في علاه. فحسن الاعتقاد في الله جل في علاه أنت مأمور به شرعا، فإن أتيت به فهذا تعبد. فأصل التعبد أن تعلم، تتعرف على الله حق التعرف. الأمر الثاني أن تعلم أن الله تعالى ينزل، فتترقب الوقت، وقت النزول. وهذا الوقت أشرف الأوقات على الإطلاق، هذا أشرف الأوقات على الإطلاق، بأنك الناس في سبات عميق، وإن الليل قد أرخى سدوله وغارت نجومه والناس نيام، وأنت الذي تأتنس، وأنت الذي يعني تتضرع وتتمسكن وتتعبد، وأنت الذي تبتهل للواحد الديان سبحانه جل في علاه، فأنت في رقي دائم. فأولا أن ترقب وقت النزول لتهيئ نفسك تهيئة كاملة غير منقوصة للنزول لهذا الوقت العظيم. الله جل في علاه ينظر لعباده جميعا، فيرى كل واحد في نومه، في سباته، في انشغاله، وأنت منشغل به، والأجر هنا على قدر ما تفعل، جزاء وفاقا وأجرا طباقا يذكرك كما تذكره، كما أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من شاب ليس له إيش صبوة. أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن رجل إن كان في سفر ونام الأصحاب من, من, من إرهاق السفر والسفر قطعة من العذاب، وقام هذا يناجي ربه جل في علاه يعجب ربكم من صنيع هذا، ويضحك له كيف أنه خرج عن الأمثال وعن النظائر من أجل من؟ من أجل ربه جل في علاه، فيرقب وقت النزول، حين وقت النزول يكون قد طاع ربه جل في علاه. والأمر الثاني بأنه يقول ووقت النزول فيه إكرام، لأن الله تعالى إذا نزل نزل بإكرام وجود وكرم، فالنزول تمثله نزول رحمة، نزول مغفرة، نزول جود وعطاء. هذا النزول نزول يستلزم العطاء والجود، نزول يستلزم المغفرة والرحمة، وهذا من ندائه، لأنه الذي ينادي يقول هل من مستغفر فأغفر له، فنزول مغفرة. وما منا من أحد إلا هو يعصي الله صباحا مساء ليل نهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تغفر تغفر جم وأي عبد لك لا ألم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الغرض المقصود أنه يعني ما من أحد إلا وله المعصية، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. الغرض المقصود فتهيئ نفسك للنزول فتتعبد لله جل في علاه. أولا تعلم النزول نزول مغفرة فتستغفر الله في هذه الأوقات، وتعلم أن النزول نزول استجابة للدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الدعاء أسمع، أي أوقات يسمع الله فيها الدعاء يعني يستجيب، أي الدعاء أسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل وفي السجود. وجوف الليل المقصود به ثلث الذي ينزل فيه ربنا جل في علاه، فيبقى نزول نزول عطاء. والله تعالى يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أشرف في حديث عند أهل الشام، قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فهذا النزول أنت ترقبه من أجل نزول المغفرة أو نزول العطاء. والله تعالى يجود لعباده جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هل من سائل فأعطيه لرفع البلية أو الرزية أو لجلب المنفعة التي تتمناها، فتسأل ربك وأنت تطمع في كل خير من ربك جل في علاه. لذلك الفقيه حقا الذي يعني يلتمس هذه الأوقات أوقات الإجابة ويسأل ربه في كل ما دار في خلدي وفوق ما دار في خلدي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا جميعا أن تكون الهمة عالية إن سألت ربك، لأنك تسأل من؟ تسأل الكريم الذي لا ينقص شيء عندما يعطي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة. إذن الأصيل في هذا الباب أنك لابد أن تتعبد لله بمثل هذه الصفات، وهي أن الله تعالى إذا نزل تكون أنت في الوقت الذي يكون فيه النزول تترقب ذلك، تتذلل، تتعبد لله جل في علاه، تسأل، تستغفر. قال هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وفي الرواية الأخيرة التي الزيادة فيها في الطبراني بسند صحيح قال هل من مستشفي فأشفيه. فكل مريض رام الشفاء ورام رفع البلاء فعليه أن يقوم في هذا الوقت، وقت النزول، الوقت المبارك، يدعو الله بيقين وتكون الإجابة على الأبواب. هذا التعبد لله بمثل هذه الصفة العظيمة التي إذا وصفنا الله بها. هذه المسألة الأولى متعلقة بمسائل النزول. المسألة الثانية، نعم تفضل. لا يا أنت كيف، أنا أعملت الدليلين الآن ولم أكيف. عندي دليل يقول ينزل ربنا، وعندي دليل يقول الرحمن على العرش استوى. من قال لك متى لا تعمل بهذه الآية أو متى لا تعمل بهذا الحديث؟ متى؟ ما في. يبقى أنت الأصح هنا والأسد إيش تفعل؟ تقول آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء رسول الله على مراد رسول الله، آمنت بالله أنه قال الرحمن على العرش استوى، إذن هو استوى على العرش ويعلم ما أنتم عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل، إذا ينزل ثلث الليل الأول إلى ثلث الليل الآخر، مفهوم؟ وهذا إعمال الدليلين، هذا أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة الصحيح في ذلك، أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه. طيب المسألة الثانية تتعلق بالنزول وهي مسألة الطوائف الذين حرموا أنفسهم من مثل هذا. أنت عندما تعتقد بأن ربك ينزل وأن الله تعالى يتحبب إليك بالعطاء وبالمغفرة وبالرحمة وبالشفاء يشفيك، فأنت بذلك تكون من أعبد الناس إن ترقبت هذه الأوقات وقدمت العبادات لرب الأرض والسماوات فتخلد في الجنات. أما الطوائف الذين حرموا أنفسهم من ذلك ثلاثة. الطائفة الأولى طائفة الجهمية، وهؤلاء يعني غلاة الجهمية من أكثر أهل الأرض، يقولون لا سميع ولا سمع لا بصير ولا بصر، فمن باب أولى كل صفات الفعل ينفونها، يقولون لا نزول لا نزول. هم يقولون بأن الله قد حل في إيش؟ في كل شيء وهو في كل مكان، فيقولون لا نزول. ومنهم من يقول أنه لا له داخل العالم ولا هو خارج ولا هو خارج العالم، فلا نزول. الثاني، إذن هذا الأول، الطائفة الأولى. الطائفة الثانية قالوا لا، نحن نثبت النزول، نقول ينزل. طب ممتاز، ينزل ما معنى ينزل؟ قالوا لا ندري، الذي نعلمه على ينزل نون زاي واو لام، هذا الذي نعلمه على النزول فقط، حروف تجمعت فأخرجت لنا كلمة تسمى النزول. هؤلاء طبعا المفوضة الذين فوضوا الكيفية والمعنى. نحن أهل السنة والجماعة يتفقون معهم في شطر ويتركونهم في شطر، لأن كل مبتدع لابد أن تراه إما أعمى وإما ينظر إلى الدليل بإيه؟ بعين عوراء. أما أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين. نحن نقول بالتفويض، لكن أي تفويض؟ ها؟ ممتاز، تفويض الكيفية. نحن نفوض الكيفية لأننا لم نرى كيفية الصفة، لكننا نؤمن بأن الصفة موجودة وأن لها إيه؟ كيفية. لأنه لا يعقل أبداً بأن يكون يعني صفة دون كيفية. قالوا محمد كريم، إذا سمع يعني الناس الفقراء سمعوا محمد كريم محمد كريم، ماذا يقولون الفقراء؟ ماذا يقولون؟ ها، متى يعطي؟ كيف يعطي؟ صحيح ولا لا؟ ها، يبقى إذن الصفة لابد لها من إيه؟ من كيفية، من كيفية. طب هو بيعطي بشيك ولا بيعطي المال نقدا ولا؟ صحيح ولا لا؟ كيفية. فما من صفة إلا ولها كيفية، نحن نؤمن بها لكننا نفوض هذه الكيفية، لا, لا, لا نعلم كيف تكون، ولذلك يا غيب نؤمن ونسلم. أما هؤلاء يفوضون الكل، يقولون لا نعلم بالكيفية ولا نعلم حتى بالمعنى. وهؤلاء كأنهم اتهموا ربنا جل في علاه أنه يخاطبنا بما لا نعقل ولا نعلم، وهذا ضلال مبين. الله تعالى يقول في سورة إبراهيم، يقول إيه؟ أنه ما أرسل من رسول إلا بسرعة، إلا بلسان إيه؟ بلسان قومه، ها، ليبين لهم. ولذلك الله تعالى قال للسلام وأنزلنا إليك الذكرى، ماذا؟ لتبين. فهذا جلاء وبيان، لا يمكن أن نقول أن الله تعالى يكلمنا بما لا نعقل، نعوذ بالله، هذا تكليف بما لا يطاق. والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الطائفة الثالثة هي الطائفة المتوقفة التي لا تعرف شيئا، وهؤلاء أضعف الطوائف. الطائفة الرابعة هي الطائفة التي يقولون عن أنفسهم أنهم أقرب الناس أهل السنة والجماعة، وليس كذلك. وهؤلاء الذين يحرفون، يسمونه تأويلا، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويسمونه تأويلا، يقولون لا، نحن نقول بالآية ونقول بالحديث، إذا قال الله وجاء ربك إذن يجيء الله، إذا قال الله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام إذن يأتي الله، لكن أو قال صلى الله عليه وسلم ينزل إذن ينزل، لكن يأتي ينزل ليست على ظاهره، ويؤولونها تحريفا، فقالوا ينزل أمره تنزل رحمته، ينزل أمره تنزل إيش؟ رحمته. فنحن نقول الآن التقدير هذا من وين قدرتم بأن النزول هنا لما يقول صلى الله عليه وسلم ينزل؟ أكملوا الحديث، ها، ينزل من؟ ربنا. يعني الآن لابد الكلام بادئ ذي بدء في الكلام على هؤلاء الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، هم يقولون انتظر لن نقبل كلامك، ينزل أمر ربنا، تنزل رحمة رب، تنزل الملائكة. فنقول لهم الآن أأنتم أعلم أم رسول الله؟ الإجابة إذا قالوا هم أعلم، لو قالوا هم أعلم وين راحوا؟ كفروا وانتهى الأمر وارتحنا وريح البشر منه، صحيح؟ وإن شاء الله لا يقولوا، نسأل الله ربنا يهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل. فإذا قالوا الرسول أعلم نقول إذن وسعكم ما وسع إيه؟ الصحابة، وسع من سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد اعترض، فقولوا سمعنا وأطعنا، آمنا بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وأن برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله، فلما الاعتراض؟ فلما التحريف هذا؟ فلما التأويل؟ أأنتم ترون بأن الدين لم يكتمل؟ ما هو التفسير والشرح منكم هذا والتأويل الذي تؤولونه كأنكم تقولون بلسان الحال هذه لوازم هم لا يلتزمون بها، لكننا نبين عوار ما هم فيه. يعني نقول لهم كأنكم تقولون الدين لم يكتمل، والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، أو لأنك سرحت. أنا ما بحبش أجلس بالذات في دروس الاعتقاد أنه يسرح. أو الإراد الأول أنكم كأنكم تتهمون أن الدين لم يكتمل، الثاني سرحت. لا تحسبن ولو درست، اسمع بس أفهمك شيء تفهمه جيدا، حتى ولو درست ممكن تكون درست على الهامشية الثقافة اللي هي منتشرة في كل المساجد الآن، أو تكون مررت لكن ما أخذتش التأصيل الذي يقوي ما عندك من بعض العلوم، فماذا تفعل؟ ترتكز وتركن إلى ما كان عندك من علم سالف لكنه غير منضبط وغير مؤصل أو غير مؤصل، فماذا يحدث؟ اعوجاج في الفهم واعوجاج حتى في الاعتقاد، ثم ذلك ضياع الأهم. الآن ائتني بما قلت لك. من لوازم قولهم ينزل أمر ربنا، تنزل رحمة ربنا، تنزل الملائكة، ملائكة ربنا، من لوازم ذلك أنهم يقولون الدين لم يتم حتى أتوا هؤلاء، انتظرنا هؤلاء بعيونهم بحضراتهم فيتمون لنا ديننا. أو لازم الثاني، رأيت؟ ممتاز. أو إيش؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم لا، أو النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في البيان وفي البلاغ، لأن للنبي وظيفة، وأهم الوظيفة التي يتوظف بها النبي صلى الله عليه وسلم هو البلاغ والبيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والثاني وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. إذن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أن النزول هنا نزول الأمر أو نزول الملائكة أو نزول إيه؟ أو نزول الرحمة. صحيح يبقى قصر ولا ما قصر؟ أرأيتم لازم يضيع عليهم دينهم هذا، لكنهم لا يلتزمون بهذا، لكنهم يقولون سكت النبي عن ذلك رحمة به بالعوام، رحمة به. طب سكت اسكتوا، يا ساعكم ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لكم تتكلم، سكت اسكتوا. طب سكت يبقى سكت بإيه؟ سكت من الله الذي فعله، يبقى اسكتوا لا تتكلموا، الكلام عندكم تقديم بين يدي الله وبين يدي رسوله، وقد قال الله جل في علاه يا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله وايه ورسوله، مفهوم هذا الكلام؟ فنقول له طب تعالوا انتم الان خالفتم ظاهر القران، خالفتم ظاهر السنه، خالفتم ايضا اجماع اهل السنه، وخالفتم المعقول، لان المعقول يقول لما الله جل في علاه، وخالفتم اللغه، لان الله تعالى عندما يقول ينزل ربنا النسبه نسبه الفعل لمن؟ لله، والأصل في اللغة عدم التقدير بما قدرتم، وما القرينة وما الداعي أن تقولوا نزل أمر ربنا؟ هم الداعي عندهم حاضر، إيش هو اللي عندهم؟ يقولون لأننا لو قلنا ينزل ربنا فالنزول حركة والحركة انتقال، إذن شبهنا الخالق بالمخلوق، وتشبيه الخالق بالمخلوق إيش؟ كفر. نقول لهم والله العطب عندكم وفيكم، لأنكم أدخلتم عقولكم في إيش؟ في فعل الله جل في علاه، وشبهتم الله بخلقه ففررتم إلى التعطيل، لكن هو نوع آخر متخفي في التعطيل، فررتم من التعطيل التام إلى التعطيل بالتحريف الذي تسمونه تأويلا. ما الذي ألجأهم أن يقولوا ينزل الأمر؟ قالوا لأننا لو قلنا ينزل الرب إذن الرب صار إيش؟ كزيد كعمر، فشبهوا الخالق بالمخلوق. قلنا ولو استقمتم على الديانة ما هو ينزل، لكن نزول إيه؟ يليق بجلاله. أنتم قلتم يسمع الرب، هم يقولون ذلك يسمع الرب، ونحن نقول أيضا يسمع الرب، وقلتم يسمع المخلوق. الآن على نفس الوتيرة وعلى نفس القياس والتأصيل الذي تؤصلونه، أثبتتم له سمعا وأثبتتم للمخلوق سمعا، وأنتم هنا الآن ملزمون أن تقولوا وسمعوا كسمع المخلوق فتفرون. هم يلزمهم ذلك، يلزمكم في التأصيل الذي تؤصلون به، يبقى إذن سمعوا كسمع المخلوق فلابد من الفرار، وتقولون وتحرفون السمع، فلما ثبتتم عليه؟ قالوا العقل يثبت ذلك. قلنا والعقل أيضا يثبت ذلك بأنه ينزل ونزول يليق به، لأننا نقول لهم طب العقل أثبت السمع، ماذا تقولون بسمع زيد، سمع عمرو، سمع الخالق؟ قالوا سمع الخالق يليق بجلاله وكماله وعظمته. سبحان من وسع سمع الأصوات كلها أو كلها، صحيح؟ قالوا إذن يليق بجلاله وكماله، وأما سمع العبد فعلى عجزي ونقص. قلنا جروها على كل صفر، إذن ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، والعبد نزول نزول يليق بعجزي وإيش ونقص، ويكون بذلك قد سلمنا وقد أخذنا بكل الأدلة. وأما التأويل ينزل أمره، قلنا باطل من وجوه. الأول أنه ليس إيه؟ ليس له دليل، ليس له دليل. والثاني الأصل عدم التقدير. الثالث المهم جدا معكم، ونتنزل مع الخصم، هذا اسمه ضحض لكل الشبه. ونتنزل مع الخصم، ينزل أمره، يعني ينزل أمر الله، نقول إذا نزل أمر الله متى ينزل؟ الإجابة بسرعة حبيبي، هم سيقولون متى الإجابة؟ هاي متى ينزل؟ أجيبه ها متى ينزل؟ هم ماذا سيجيبون؟ متى ينزل؟ ها لا لا لا، هم سيقولون بنفس بنص الحديث، صحيح ولا لا؟ الثلث الليل الأول وثلث الليل إيش؟ الآخر، على ما جاء من الروايات. قلنا طب الحمد لله، قفوا، يعني الآن أمر الله تعالى لا ينزل إلا في هذا الوقت، باطل. يبقى إذن الله تعالى لا أوامر له إلا إيه؟ في هذا الوقت. والله جل في علاه يقول كل يوم هو في شأن. قال ابن مسعود يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين. وانت ترى الدنيا بأسرها فيها كل هذا، صحيح ولا لا؟ فإذا أمر الله تعالى نازل في كل وقت. ولذلك الإنسان قال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم، فسمع الملائكة كأنما سلسلة على إيه؟ على صفوان. يبقى إذا أراد تكلم وأمر سبحانه جل في علاه، فكيف تقولون أنها محصورة في ثلث؟ باطل بطلان ظاهر جلي. ونقول أيضا من ذلك البطلان أنك تقول ينزل الأمر، الأمر في السماء والدنيا يقول يا عبادي هل منكم مستغفر فأغفر له؟ هل منكم مدعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ الأمر يعطي، الأمر يغفر، الأمر يستجيب، صحيح؟ ها؟ أبدا. وهم أنفسهم يقولون لا، ليس بصحيح. يبقى هذا باطل من اللوازم الباطلة إذا تكلمنا بكلامهم وقلنا به. قالوا إذا الملائكة، قلنا هل الملك يقول يا عبادي؟ وهل الملك يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ ده الملك، الله تعالى وصف جميع الملائكة قالوا إيش؟ لا يعصون الله ما أمرهم. قال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له؟ قال وما نتنزل إلا وكيف بأمر رب، فكيف يقولون هل من مستغفر فأغفر، وهل الرحمة تقول هل مستغفر فأغفر له؟ فإذا هذا من الباطل بمكان. وهؤلاء قد حرموا أنفسهم وقت النزول، وهذا الوقت العظيم الذي إذا نزل فيه الله جل في علاه إلى ثلث الليل الأول أو ثلث الليل الآخر، فإن المرأة يستفيد من ذلك بأن يتعبد لله داعيا راجيا متمسكنا، وكفى أنه قد حسن اعتقاده في ربه جل في علاه، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا. هذا ختاما للكلام على هذه الصفة العظيمة، صفة النزول. ثم ذكر المصنف، طب اتفضل، الجهمية نفوا، المفوضة قالوا نعم ينزل، لكن نزل نون زاي وأولام، هذا لا نعرفه. المفوضة هم طائفة من الطوائف الذين يفوضون المعنى والكيفية. لا غيرهم. والوقف هؤلاء أناس يقولون نتوقف، لا ندري، حتى لا نشبه، لا نتوقف، لا نعرف شيئا. هذه نعم هي يعني من أهل السنة والجماعة منهم من قال ذلك، وليس هم من أهل السنة والجماعة، يتشبهون بهم الذين يقولون بالإقرار والإمرار ويقولون نتوقف قراءتها فقط تفسيرها. فنقول لا، قراءتها لما جاء من السلف بتفسيرها يعني قراءتها والمعنى فيه معلوم. كلام أحمد الإقرار والإمرار، أنا فصلت قبل ذلك هذا القول، إقرار مع فهم الإيه؟ المعنى، صحيح، مع إمرار الكيفية. لا شاعر، لا خلاص، ما معروفة، بس عشان ما دخلناش بقى في متاهات، فيبقى أنت فاهم، هو المؤولة هم الأشاعر. طيب ثم قال لأن الأصل عدم التقدير، قال ينزل ربنا، هم قالوا ينزل أمر ربنا، من وين أتى بذلك؟ بقى في تقدير هو محذوف، والأصل عدم إيه؟ الأصل عدم التقدير. كيف؟ ما أخذ بقى أنت روح عدها، لا ما أخذ، لا سردتها أنت، عدها أعدها لك كمان اكتبها فقط. قال المصنف: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله. يبقى إذن ذكر الميزان وذكر الحوض، وهذا أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة بالغيبيات، وأن المؤمن الحق هو الذي يؤمن بالله جل في علاه ويؤمن بما جاء عن الله جل في علاه، وهو الإيمان بالغيبيات. فمن الغيبيات الميزان الذي يوزن توزن به الأعمال يوم القيامة، والحق بأن هذا الميزان ميزان له لسان وكفتان، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، بل جاء في سورة الرحمن كذلك. أين الآية؟ انتبه. ها، والسماء رفعها ووضع الميزان. أنا أريد لا ذكر الكفة في الآيات، دعك من السورة، سورة أخرى. ها، أقرب لك سورة الأنبياء، ونضع الموازين الإيش؟ القسط، والقسط هذا بالعدل في مسألة الكفتين. طبعا دلالة على الكفتين حديث البطاقة، كفة فيها سجلات المعاصي ثم يؤتى له ببطاقة فيقول ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال لا ظلم اليوم، فمكتوب في البطاقة لا إله إلا الله، فإذا وضعت رجحت كفة البطاقة. هذا أصل أصيل في هذا الباب في الكفتين. والحق بأن الميزان وهو حق وهو ميزان العدل كما بيّن الله جل في علاه، فالميزان توزن فيه الأعمال وتوزن فيه الصحائف التي كتبت فيها الأعمال، وأيضا يوزن فيه العامل، يوزن فيه العامل. طب توزن فيه الأعمال، دلالة واضحة جدا، الأعمال تجسد يوم القيامة وتوضع في الكفة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان، كلمتان خفيفتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان وين؟ في الميزان. إذن تتجسد هذه التسبيح، هذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، تتجسد وتبقى في الميزان. قال: كلمتان حبيبتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. وأيضا من الأدلة على أن الأعمال توزن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يحجان عن صاحبهما يوم القيامة. إذا تترست الأعمال والقراءة ولا ما تترست؟ لا يقال بأن البقرة هي التي تأتي على هذه الصورة، فهموا جيدا، لأنكم لو قلتم بذلك لضللتم. ليش؟ أين طلع؟ أسكت أنت، أسكت يا باشمهندس، أسكت. يعني إيش؟ ممتاز. يعني بذلك لو قلنا بهذا يبقى القرآن مخلوق. لا، ليست البقرة التي تأتي، سورة البقرة قراءتك لها هي التي تأتي على هذه الصور، ولذلك توضع في الميزان فتوزن، وهذه دلالة على أن الأعمال توزن في الميزان. أيضا من ذلك، وأنت عندك الحديث، حديث ما كانت له عند أخيه مظلمة، وقال تأخذ حسناتي فتوضع على سيئاتي، توضع وين؟ في الميزان، توضع في الميزان. طيب، يبقى الأعمال توزن، وأيضا الصحائف التي كتبت توزن. ما من أحد يعمل عملا لا يتنفس نفسا إلا وإيه؟ وهو مكتوب. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: هل ظلمك كتبتي؟ وأيضا في السورة أن الله تعالى قال في سورة يونس أعتقد، قال: ورسلنا لديهم إيش؟ يكتبون. فالكتابة كتابة في الصحف، هذه الصحف التي في يد الملائكة، وعندك الصحف صحف كثيرة، صحف الملك، صحيفة الملك، الصحيفة الأولى التي تكتب حينما يكون جنينا في بطن أمي، أي رب ذكر أم أنثى، أي رب الرزق، أي رب الأجر، أي رب شقي أم سعيد. وهذه الصحف تتبدل، الصحف دي هذه تتغير. أما الذي كتب في اللوح المحفوظ حين خلق الله القلم وقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإن هذا لا يتبدل ولا يتغير. لذلك كان إبراهيم عليه السلام، كان عمر بن الخطاب يطوف بالبيت ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحها. كيف يمحى؟ فانظر هنا لفقه عمر بن الخطاب، يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحها واكتبني عندك سعيدا، ثم يقرأ مستدلا فيقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت. ها، وعنده، يبقى يمحو الله وما يشاء ويثبت في صحف الملائكة، ويثبت فين؟ في اللوح المحفوظ حين خلق القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. إذن هذه الكتابة، والكتابة أيضا من الملائكة الذين وكلهم الله بك، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيلتقون في الفجر وفي العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيعرجون إلى ربهم جل في علا، فينظرون إلى ما كتب، ينظرون إلى اللوح المحفوظ، فيعلمون الموافقة. الغرض المقصود بأن هذه الكتابة وهذه الصحف إنها أيضا توزن، والدلالة على ذلك حديث إيش؟ حديث البطاقة، لأنه قال له السجلات نشرت، له سجلات توزن في الميزان، سجلات معاصي توزن في الميزان، ويؤتى بالبطاقة فالبطاقة ترجح لأن فيها لا إله إلا الله. فالدلالة على ذلك من العمل يوزن. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المتكبرين، قال يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله إيش؟ جناح بعوضة، أو قال كأمثال، يحشرون كأمثال الذر، النمل يحشرون كأمثال الذر، فهذا لا يزن عند الله إلى نحب عود. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابة فرأهم يضحكون، فقال على ما تضحكون؟ مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله أرأيت هذا على من؟ على ابن مسعود ابن أم عبد، كان قد تسلق الشجرة يريد سواك أن يريد شيئا، فجاء الريح فهزه هزا شديدا وظهرت يعني رجله، ساق ابن مسعود ظهرت، فقالوا يا رسول الله أرأيت دقة ساقه؟ يضحكون من دقة ساق ابن مسعود، كانت نحيفة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إنها عند الله لأثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة، إنها عند الله يوم القيامة لأثقل من جبل أحد. انظر إذا هذه النعمة الكبيرة من الله جل في علاه للعبد المؤمن بأنه يزن، كيف يزن المؤمن عند الله جل في علاه؟ قال هي أثقل من جبل أحد يوم القيامة في الميزان. إذن الميزان هنا يوزن به، توزن به الأعمال، والميزان هنا دلالة على عدل الله جل في علاه، وأن الله تعالى قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك قال الله جل في علاه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، إني جعلته بينكم محرما فلا تظالم. ثم ذكر المصنف بعده قال وأقر بالميزان والحوض، وذكر الصراط والحق بأنها مترتبة، وبعض العلماء اختلف الميزان أولا، طب الحوض يكون بعد ذلك أم الصراط؟ فيها ما فيها من النظر، بعضهم قال الصراط بعد الميزان وبعد ذلك، أو الميزان بعد الصراط، الصراط أولا ثم الميزان ثم بعد ذلك الحوض، والترتيب سيأتي. لكن هو ذكر قال وأقر أيضا بإيش؟ بالحوض. قال والحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم بالإجماع، مسألة الأحاديث التي جاءت في إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون ما الحوض؟ المكان الذي يجتمع فيه إيش؟ يجتمع فيه الماء، هذا هو الحوض، المكان الذي يجتمع فيه الماء. والحوض ثابت بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة، بل علماؤنا يقولون أحاديث الحوض أحاديث متواترة، رواها أكثر من 50 نفس، أكثر من 50 نفسا رووا هذا الحديث، منهم الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون الأربعة رووا أحاديث الحوض. الآية التي تثبت ذلك قول الله تعالى عندما كان قد أخذته يعني سنة أو ناما وسلم ثم قام مسرورا متهللا، فقال الأنس أنزلت علي سورة آنفا، الآن نزلت سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك، إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر هذا هو النهر في الجنة منحه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا النهر في الجنة ينصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ينصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وجود النهر دلالة على وجود الحوض. ثم أتت الأدلة الكثيرة المتوافقة المتضافرة المتوافقة المتواترة على إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والدلالة على ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي قال حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك كزانه كنجوم السماء من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. الأحاديث التي جاءت في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أولا أنه مستوي الزوايا، زواياه سواء، فين المهندسين يعني إيش سواء؟ يبقى إيش بقى، مربع ولا مضل ولا مستطيل ولا إيش؟ هو مربع، نعم، الزوايا بأسرها إيش متساوية، قال زواياه سواء، قال حوضي مسيرة شهر، ففي رواية قال حوضي طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. فهذا وصف الحوض. ثم وصف ماء الحوض قال ماءه أبيض من اللبن. في رواية قال ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. انظر إلى نعم الله جل في علاه لعباد المؤمن. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا. قال ماءه أبيض من اللبن. فيها لفتتان. اللفتة الأولى هو جمال المنظر. جمال المنظر. أنت إذا أردت طعاما شهيا أي شيء يأخذك أولا؟ أنت الحمد لله بتهجوم دون النظر لأي شيء يجسب. صحيح دعك من الهجوم الآن. شيخ محمد كان وضع بعضهم أمامنا. يا كانت بطة ولا كانت تيجي بطة لكنها يعني كالنعامة. فنظر إلى الشيخ فقال هذه فتنة وجب الهجوم عليها. مش وجب الكف عنها يعني وجب الوقوع فيها. فهي أصالة ممكن الإنسان يجذبه الايه الرائحة. صحيح الذوق والحق قبل الرائحة يجذبه ايش؟ النظر. حلو المنظر. وذلك ترتيب السفرة هذا ذوق آخر. هذا يجذب الناس. يعني ممكن أصلا ما يعطيك طعاما لكن يصورها لك تصويرا يجعلك إيش على متعة فقط وأنت تنظر إليها. صحيح هذا بقى فن آخر. فهو الأول متعة النظر والانجذاب بسبب متعة النظر. أنه لما يقول ماء أبيض من اللبن فهذا يعني فيه ما فيه من الإغراء بالإنسان فيما فيه من جذب الانتباه والقلبي والقبول إلى الحوض. قال ماء أبيض من اللبن فإذا شربت يبقى إذن هو أغناك إيش جمالا في المنظر وأيضا في الشوق والتشوق. الثاني قال وطعمه قال وهو أحلى من العسل. يبقى ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل وهما مادة العلم وإليه والنعمة. لأن العسل أول بإيش العسل العلم والإيمان أول بالإيمان واللبن أول بإيش بالعلم. عشان مثلا لما شرب اللبن حتى بلغ الري الأظافر فقال فما فدفعته إلى عمر قالوا ما أولته قال أوله على إيش على علم. والعسل نحل هذا ديانة الحلو كل شيء حلو على الديانة. فانظر أنت الآن تنجذب منظرا أولا ماءه أبيض من اللبن والطعم أحلى من العسل. هذا بالنسبة لماء الحوض. اللهم اسقنا من هذه الشريفة شربة ماء لا نظمع بعدها أبدا. ثم قال وكيزانه كنجوم السماء. هذه لفتتان أيضا يعني أو هذا الكلام فيه لفتتان مهمتان. الأولى لما يقول الكيزان كنجوم السماء في إيش بقى؟ في أمرين. في الكثرة. صحيح كثرة النجوم. في حد يحسن نجوم في السماء؟ كثرة. يبقى معنى ذلك أنها تغطي الأمة بأسرها. كثرة كثرة. والكثرة عندما تكون كثرة كثرة متوافقة متناسقة أيضا تأخذ بالإيش بالبصر. خذ بقى أفضل من ذلك لشوق القلب. قال كالكواكب نجومك إيش كيزانك نجوم السماء. يبقى نجوم السماء في الكثرة ونجوم السماء في إيش في اللمعان. كيزان تلمع كلمعان النجوم بريقها يأخذ بالإنسان. فانظر إلى هذه الكيزان التي يشرب منها تشريفا لك. فهذا أيضا أغذى لك. فقال كيزانك نجوم السماء. ثم قال صلى من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. شرابا ممتعا. وما أحوج الناس لهذا الشراب يوم الشدة والكرب. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل فيتصبب الناس في عرقهم إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه ويلجمه العرق الجامن. فيحتاج حاجة عظيمة لشربة ماء يتجرعها من أجل أن يذهب عنه الوحر أو الحر الشديد الذي يشعر به. هذه شربة الماء لا يظمأ منها بعدها أو يظمأ بعدها أبدا. من فضل الله جل في علاه على نبينا أنه قال أنا أكثر الناس ورودا. يعني أكثر الناس تبعا على الحوض هو النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كما قال السلام لكل نبي حوض. فهذا الذي يعتقد أهل السنة الجماعة. فلموسى حوض ولعيسى حوض ولإبراهيم حوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد ورفع له سواد عظيم فسأل أمتي قالوا لا هذه أمة موسى، فكثرة أيضا قد اتبعوا موسى، لكن الأمة حقا المرحومة هذه الأمة، الأمة هذه ما خلقها الله إلا ليرحمها، ما خلقها الله إلا ليدخلها هذه الجنة رحمة منه. فلذلك السلام قال ثم رفع عليه سواد سد الأفق، فقالوا هذه أمتك ولا كفاية، انظروا إلى فضل الله على هذه الأمة المرحومة. قال ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. في رواية أخرى قال مع كل 70,000، يعني 70,000 مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالأمة كثيرة كثرة كثيرة. فهنا نقول الحوض ثابت لكل نبي، لكل نبي حوض، ولكن المفارقة حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم إيش، أكثرهم واردا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من غيره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، أثبت الحوض وهو المتقدم، أنا فرطكم على الحوض، ولا أزودن أناس يأتون إلى حوضي ليسوا من أمتي، ولا أزودن أناس أبعدهم أدفعهم. فقال أبو هريرة أو قال غيره يا رسول الله وكيف تعرف أمتك من غيرهم يعني؟ فبين السمة والعلامة، قال أمتي تأتي، فانظر فضل الوضوء الذي يفر منه الناس، قال أمتي تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين. الغرة اللي هو إيه؟ البياض في الجبين، والتحجيل البياض وين؟ في القدم في الرجل، وهذا لا يكون إلا بالوضوء. لذلك كان أبو هريرة يقول أطيلوا غراتكم وتحجيلكم. فكان إذا توضأ غسل الرجل إلى أنصاف الساق، شرع إلى أنصاف الساق، يقول أن هذه العلامة التي سيعرفني بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة تأتي يوم القيامة غرا محجلين. وهذا يبقى إذن السلام يعلم من يأتي ويرد على الحوض، ويزود النبي صلى الله عليه وسلم عن حوض من كان من ليس من أمته. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزودن ولا يختطفن أناس من بين يدي فأقول ربي أصحابي أصحابي. في رواية لتعلم ربي أصيحابي أصيحابي، وفي رواية الثالثة قال ربي أمتي أمتي. يبقى إذن هناك ناس سيش تختطف وهم على الحوض، وأملوا وكانوا على تهيئة تامة لأخذ الكوز من يد النبي صلى الله عليه وسلم للشرب، فيختطفون من بين يد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته بأبي هو وأمي، فيقول ربي أمتي أمتي، ربي أصحابي أصحابي، ربي أصيحابي أصيحابي. هذه روايات ثلاثة. فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فعندما يقولون ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي، إذن سيحرمون من الشرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. اتخذها الرافضة الخبثاء، اتخذوها تكئة، وقالوا أهو أصحاب النبي كفروا وارتدوا على أعقابهم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختطفن زدن أناس من بين يدي فأقول أصحابي أصحابي، فهم الأصحاب الآن. فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك. اتفق العلماء المحققون أن قول السلام أصحابي أصحابي المقصود بها أصيحابي أصيحابي. إيش الفرق بينهم؟ ماذا تستفيدون؟ أصيحابي هذا اسمه إيه في اللغة؟ تصغير. التصغير يدل على إيه؟ تقليل، التقليل. فإذا هم طائفة قليلة. نعم طائفة قليلة. من هؤلاء؟ الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ثبتوا. وأيضا هم طائفة من المنافقين الذين ما كان يعلمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم طائفة من المنافقين، وذكر لمن أسماءهم، ذكر لحذيفة صاحب السر. ولذلك عمر قال يا حذيفة بالله عليك أسماني لك رسول الله يسكت، يا حذيفة بالله عليك أسماني لك أسماني لك. فيقول حذيفة لا ولا أزكي أحدا بعدك. وهو هؤلاء يعلمون سلم، وهناك من لا يعلمون سلم. والآية صريحة، قال الله تعالى ومن أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ومن العذاب هذا خداع الله لهم، يخادعون الله وهو خادعهم، يعني يقفون على الحوض يتهيئون للشرب وقد نجوا، فيختطفون من بين يديه، يخادعون الله وهو وهو خاضعهم سبحانه جل في علاه. فيقول سلم أصحابي أصحابي، أصيحابي أصيحابي، أمتي أمة الدعوة. فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك. فقال النبي الأمين بعدا بعدا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. وهذا خطر على عظيم على أصحاب البدع الذين ابتدعوا في دين الله جل في علاه. وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم مع الكلام على الصراط وجنبات الصراط وما يحدث في الصراط والكلاليب والحسك وشوك السعدان. هذه أمور فيها ما فيها من الأهوال. نسأل الله جل في علاه ألا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. قول سيدة عائشة رضي الله عنها أرضاه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا تدركه الأبصار، هل يمكن القول بأن تعريف بأنه تعريف وليس استدلال؟ لا، هو استدلال. هي استدلت بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بقول لا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو استدلال فيه خطأ. استدلال فيه خطأ، لما؟ لأن هذا من كما قال العلماء هذا دليل أعم من الدعوة. لأن الإدراك إيه؟ الإدراك هذا دليل آسف، دليل أخص من الدعوة. الدعوة الرؤية، والدليل إدراك، والإدراك أخص، لأن معنى الإدراك هو إيه؟ الإحاطة، والله لا يحاط به سبحانه، يحيط بكل شيء ولا يحاط به. والنفي نفي لإيه؟ للرؤية. لذلك القاعدة الأصولية عند العلماء قالوا نفي الأعم ها لا يستلزم نفي الايه الاخص، خطا. نفي الاخص لا يستلزم نفي الايه، هو نفت الادراك لكنها لم تنفي الرؤيه. انا ممكن اقول لاخي مثلا اللي على الشمال مثلا رايت محمدا، طب رايت منه ايه؟ فقط الجانب اللي ظهر لي. يعني لو قال لي طوله كم ساجيب؟ ها ساستطيع؟ لا. لو قال لي طيب مستوي بدين متين نحيف، انا مش ما رايت الا وجهه، ساقول ساجيب؟ لا، صحيح ولا لا؟ لكن ممكن أقول لون البشرة رأيتها، لون العينين رأيتها، يبقى هذه رؤية مش إدراك. الإدراك أن يكون أمامي وأحيط بكل شيء فيه، كما أقول أدخل المسجد الآن وأمشي في جوانبه، فإن سألني أحد أقول قد أحط بهذا المسجد، سأقول لك هنا سارية وهنا الكاميرات وهنا المنبر فأحط به. لكن لو أنا على الباب في الخارج واحد سألني عن دواخل المسجد أستطيع أن أجيب عن كل شيء في المسجد؟ لا، لأني لم أحط به. لكن لو قال لي هل هناك مسجد هناك منبر، أقول نعم أنا رأيت المسجد، رأيت المنبر في المسجد فقط. يبقى الرؤية غير الإيه؟ الإدراك يا عم. الرؤية أنا رأيت شيء، ولذلك أنت إذا رأيت يوم القيامة سترى إيه؟ سترى وجه الله الذي في علاه، لا إحاطة. ولذلك لما هي استدلت بقول الله على بقول الله جل في علاه لا تدركه الأبصار، استدلال ليس في محله، هو أخص من الدعوة، أخص من الدعوة. في أي سؤال تفضلوا حتى نقيم الصلاة. فمن ثقلت موازينه طيب هو طبعا لما يقول فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه، العلماء يقولون هو ميزان واحد، هو ميزان واحد. وبعض ما يقول لا لكل واحد ميزان، فيبقى يصدق عليه فمن ثقلت موازينه. هذا القول الثاني هو كل واحد ميزان، إذن جمع الميزان موازين. ومن قال بأنه لا هو ميزان واحد توزن فيه الأعمال وتوزن فيه كما قلنا، يبقى الجمع هنا جمع الإيش؟ فمن ثقلت موازينه لميزان العمل وميزان الصحائف وميزان من وميزان العامل، فيكون هذا بمعنى الجمع. طيب أي سؤال آخر؟ نعم نعم، ثبت أن سلم يسقي بيده، نعم ثبت بذلك بعض الأصحاب. هو قال يسقيهم الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا فرطكم على الحوض. ليش فرطوهم على الحوض بهذا؟ قولوا هذا خطأ مبين. ما لا، هذا أصحاب الغلو في النبي، أصحاب الغلو في النبي والذين يقولون بذلك، بل هذا تشريف، هذا تشريف عظيم بأن سلم يفعل ذلك لأمته. وهذا من باب أنه بالمؤمنين إيه؟ رؤوف الرحيم، تكريما لكم هذه الأمة المرحومة، الأمة المقدمة، نحن الآخرون الإيه؟ الأولون. من شرف هذه الأمة أمور ثلاثة في الدنيا وفي الآخرة، منها أن أحد هذه الأمة سلى خلفها نبيان، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم أكرم من وطئ التراب، صلى خلف أبي بكر وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف. وعيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان وتستوي الصفوف والمهدي يتقدم ليصلي فيرى عيسى بوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم على جناح الملك فيتأخر ويقول يا روح الله تقدم. يعني يا روح الله يعني يا روح الله ها يعني يا روح مخلوقة خلقها الله لأن عيسى ليس برب ولا ابن رب عيسى إيش نبي عبد عبد قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله أن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حقا أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لمن لهذه الأمة وهذا تشريف لهذه الأمة أن عيسى أيضا يصلي خلف أحد هذه الأمة فإن هذه الأمة مبشرة مرحومة وأكثر الأمم دخولا للجنة هي هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم خيرني ربي بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة أو قال يكون شطر الأمة الجنة فاخترت الشفاعة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترضون أن تكونوا ربع الجنة ثلث الجنة شطر الجنة وهم يكبرون قال بل أنتم ثلثي الجنة ثم قال زيادة على ذلك ويحصل الله بيده ثلاث حسيات فإن قلت الجنة بأسرها للمسلمين فحق إلا غبرات من أهل الكتاب الذين وحدوا الله وأمنوا بنبيهم الذي أرسل إليه أما من عاش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فلا جنة ومن قال بغير ذلك فقد كذب الرسول لا خطأ فقد كذب الله أولا لأن الله جل وعلا أخذ الميثاق على الجميع الأنبياء وغير الأنبياء لابد من اتباع من اتباع من النبي محمد والدلالة قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين جميعا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمر وهو معه صحيفة من التوراة غضب وقال ما هذا أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا إيه إلا أن يتبعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا في الصحيحين البخاري ومسلم قال وده أعلى درجات الصحة قال والذي نفسي بيده لا يؤمن بي لا يسمع بي من هذه الأمة أمة الدعوة يهودية ولا نصرانية ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار اللهم اجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا الفردوس الأعلى واغفر لنا جميعا واجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق الجميع لكل خير وبر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.